شريح النوالي. قال له هلم فتلك. قال له هلم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل. طيب هذا الحديث معذرة أن أنا سألخص سريعا الحديث الأول لأن تسجيل معي ما سجل اللي هو الصوتي، فنقول حديث الجراد الحديث الأول عبد الله بن أبي أوفى الذي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، قلنا فيه الجراد حلية أكل الجراد، وهذا قول الجمهور من الشافعية والأحناف، والقول الجماع على حلية أكل الجراد، وإنما اختلفوا الجمهور عن المالكية على أن الجمهور قالوا بحلية أكله على أي شيء مات سواء كان بزكاة أو بحتف أنفه أو قطع منه شيء غير ذلك، خلافا للمالكية الذين اشترطوا أن يؤكل أن يموت بسبب أن يقطع بعضه أو يسلق أو يرمى في النار أو يشوى، وهذا لا دليل عليه، والراجح هو قول الجمهور لما في الحديث، ولي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عن ابن عمر مرفوعا قال حلت لنا ميتتان الحوت والجراد. ندخل حديث الزيلي حديث زهدم بن مضرم الجرمي عن قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها ذا لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال هلم فتلكأ، فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. هو في بعض الألفاظ وهي المائدة وهي تأتي بلغة الشيء الممدود، وسميت مائدة أنه تميد بما عليها، يعني بعضهم قال لها تتحرك وتميل، وتسمى مائدة إذا وضع عليها الطعام، إذا وضع عليها الطعام تسمى مائدة، كما جاء في الحواريين لما سألوا عيسى عليه السلام، وهذا كان من عادته من يأكلون على المائدة، فسألوا عيسى عليه السلام قال أن ينزل الله عز وجل المائدة من السماء. ثم أيضا هذه كانت عادة ما زالت موجودة يعني لم تنكر، وكان يروى عن الصحابة أنهم يأكلون عن الموائد، فدل ذلك على الإباحة. وقال القرطبي كان النبي صلى الله عليه وسلم له خوان يأكل وأكل بحضرته، فأقصد أقول أن هذا شيء موجود، يعني لا يظن أحد بأن المائدة هذه لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت كما قلنا في زمان عيسى عليه السلام وظلت موجودة أيضا. لذلك قال موسى الأشعري هنا فوضعت مائدة أو دعا بمائدة عليها لحم دجاج. كلام هنا في مسألة يعني نقول أولا، وأيضا لو تذكروا في تقريبا في حديث الضب كان أيضا وضع على مائدة، وأما ما نقل عن بعض السلف أو بعض الفقهاء بأن الصحابة لم يكن لهم موائد وكانوا يأكلون على السفر، السفر اللي هو كأنه اللي حتى بيوزع الآن لما تسافروا برا في الخليج أو شيء يوزع مع الطعام سفرة، هذه اللي هي شيء كأنه فرشة كده هو البلاستيك أو غير المفرش، أنا آسف مفرش ويفرش، هذا السفرة. فهذا غالب الأحوال فلنقول إن يأكلون ذلك، ولكن أيضا كانوا يأكلون على المواد كما قلنا. مسألة فقهية التي في الباب تهمنا لحم الدجاج، حل الأكل لحم الدجاج وهو من الطيبات، ولا عبرة بمن كرهه، يعني صح عنه فيه شيء، ولكن الصحيح هو حل أكل الدجاج سواء كان دجاجا أو فيه وحشي أو إنسي، ولأن هو هنا بين أبو موسى الأشعري بأن رجل تلكأ فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منهم، فدل ذلك على حلية أكل الدجاج. لكن لعل الذي في المسألة هنا في مسألة الجلالة، لأن كأن الرجل الذي تقهقر هذا من الموالي لم يأكل خشية أن تكون قد أجلت من النجاسات، بعضهم قال ذلك فبعض أهل العلم يتكلمون على مسألة الجلالة والجلالة لا، فهنا وهذه فيها مسألة. والله هذه وردت أنت بتكتب على الخاص وأنا بضطر أرد عليك. الدجاج الوحشي نعم ما أدري، بعضهم اليوم قال في كتب الفقه، أنا نفسي ما أعرف كيف يكون الدجاج الوحشي، هل في دجاج وحشي ولا لا، لكن معروف إن الدجاج مستأنس أصالة. هو يقولون بأن ابن الصباغ يقال عنها داجن، ابن الصباغ في كتابه شامله اللي هو شامله في الحج ذكر في كفارات الإحرام هذا الكلام أيضا إن فيه منه إنس وجن. لكن أنا ما أعلم كيف أكون يعني وحشيا عموما. طيب لقلنا بأن الرجل علل تقهره في الأكل بأنه كأنه خشي أن تكون أو رأى شيء كأنه رأى الدجاج يأكل شيئا قادرا. وهنا يتكلم عن مسألة النهي عن أكل الجلالة أو الجلالة من طرق الجلالة. فهنا فيها أقوال عند أهل العلم، قول بالمنع التحريم تحريم أكلها لأنها من النجاسات، فلما تأكل النجاسات تكون من النجاسات، وبه الذين قالوا بالتحريم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، واستندوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة ولبنها، وفي رواية عن اللبن، وبعضهم قال اللبن ولم يقل باللحم، وبعضهم قال ثبت في اللبن فالحكم يكون في اللحم واحد. وهذا القول الذي جاء فيه التحريم. وقول ثاني قالوا وكثير منه عندنا في المذهب الشافعية قالونا بالكراهة، وصرفوا التحريم إلى الكراهة على أنه من هذا يعني من باب أن الأصل الطيبات ثم جاء النهي عن ذلك، فصرفوا على قاعدة الأداب أيضا. ولذلك تجد عندنا عند جمهور الشافعية أنه مكروه كراهة التنزيه، مكروه كراهة التنزيه. ويبقى عندنا الآن قول بالتحريم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في معارض عن ابن عمر لما سئل هنا بقى الخلاف. طيب متى تؤكل حتى لمن قال بالكراهة التنزيه ومتى قال بالتحريم؟ قال حتى يعني لو قالوا حتى يطيب اللحم. فورد عن ابن عمر أنه كان في الدجاج يقول 3 أيام، وفي الغنم أو في البقر والإبل أنا آسف 40 يوما. وهذا ورد عن ابن عمر لما سئل في ذلك. وهناك قول آخر بعدم الاشتراط هذه المدة، أن الضابط ليس لا 3 أيام في الدجاج أو الغنم ولا 40 يوما في الإبل والبقر، بل الضابط المسألة زوال العلة. قالوا بأنها منتنة فالنجاسة فيها بتظهر في الرائحة، فإن حبست، وهذا الذي كان يفعله ابن عمر، كان يقول يا سيد قال تحبس فتأكل، فكان يحبسها أحيانا، فإن حبست فزالت الرائحة حل أكلها. قالوا لأنه لم يأتي في الشرع حدا لمسألة حبس الحيوان حتى أو الجلالة يعني حتى يطيب، والمسألة دائرة على مسألة النجاسة أو الرائحة المنتنة التي تظهر منها، فإن حبست فأكلت غير العذراء النجاسة. طبعا أصل المسألة أنها كانت بتأكل النجاسات العذراء عزكم الله أو القذر، فكانت يتنجس ويظهر الرائحة في اللبن وفي اللحم. فقالوا إذن هنا جاء النهي من الشرع ولكن لم يأتي ضابط يحد لنا، فالحد هنا ليس يشترط للثلاثة ولا الأربعين، بل على حسب أن تحبس. لو طابت بعد 3 أيام طابت، طابت بعد أسبوع طابت، طابت بعد 10 أيام طابت، هنا يطيب أكله. ولعل هذا الراجح في المسألة على أنه المسألة تدور هنا حول العلة النجاسة، فإن طابت قبل مدة 40 وعلم ذلك فلا حرج. والراجح الله أعلم في ذلك بأنها ما دام قد ثبتت النجاسة قول التحريم هو الظاهر. وأنا لا أدري مسألة الصرف من الكراهة من التحريم لكراهة التنزيه عند الجمهور الشافعي عندنا، هذه مما فيها النظر أيضا لمسألة قاعدة الآداب التي إذا جاء فيها النهي عن التحريم والأوامر يكون صرفا للاستحباب وأن صرفا للكراهة، وقلنا فيها نظر لأنه قلنا بأن العلة النجاسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اللبن ولبن الجلالة واللحم لعلة النجاسة أن تأكل القذر، فكيف يكون فيه كراهة تنزيه ما دامت العلة موجودة؟ ذلك الله أعلم أن الحكم فيها يكون تحريما وليس على قول جمهور الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه. الحديث فيه أيضا جواز أكل الطيبات على الموائد، وأن هذا لا يناقض الزهد، يعني هذا لا يخالف الزهد البعض، بل الكثير من الملتزمين والملتزمات في بداية الالتزام ظنوا بأن من الزهد ومن علامات الالتزام هو الأكل على الأرض. أنا أكاد أستيقن أن كثير من خاصة الملتزمين القدامى، يعني يمكن الجدد الآن المسألة ما أدري، لكن القدامى الآن كثير منهم لما من الله عليهم بالالتزام فكانوا يأكلون على الأرض ظنا أن هذا يعني أقرب للسنة وأن هذا كذا وكذا وأن فيه، وقلنا أن هذا لا يناقض المسألة، هي مسألة عادات، المسألة من مسائل العادات. فأصبح الآن إن من كان في بلادهم الأصل فيهم الجلسات الأرض والجلوس على الأرض والأكل، هذا لا حرج في ذلك. من كان في بلده أنه معتاد على أنه يأكل على الطاولات والكراسي وهذا مجلسه، فهذا أيضا لا إشكال، ليس فيه ما يناقض الزهد ولا ينقصه. أما من أراد أن يتقشف ويعني يتورع ويترك بعض الطيبات غير ذلك، هذا أمر بينه وبين ربي، هذا له هو. لكنه من يأكل على هذه المواعيد لا منافاة فيها، لكن طبعا التوسع فيها وقد حدث في أمور أخرى، هذا الذي يعني نتكلم عنه في حينه. أيضا فيه جواز الدعاء بالمائدة للضيفان والأصحاب، يعني أنك تدعو الناس على مائدة الطعام، وهذه فيها من الأشياء المستحبات والمسنونة وإطعام الطعام، ويكون هناك مائدة ويوضع عليها الطعام كما قلنا. الآن هنا في مسألة مهمة جدا عندنا أصوليا، ممكن أحد يقول لي في مسألة أصولية في الباب هنا سريعا لو سمحتم عشان الوقت، عايز استحضار في مسألة أصولية في هذا الحديث بالسدل دي حتى ننتقل للحديث الزياري، بما أننا نتكلم كنا على الأصول والأدلة. في مسألة أصولية هنا، قرأوا متن الحديث وتطلعوا على المسألة الأصولية، أهو ديني قلت ده عشان ما تتهتوش، قرأوا متن الحديث وأنتوا ستخرجوا المسألة الأصولية. لسه ما وصلتش؟ ومين معانا بقى؟ طيب عشان اشوف انا اعرف اتكلم، انا مش عارف مين معانا. طارق، يا استاذ الصحر، المسألة الأصولية لو سمحت، انت بقالك كتير ما بتسأليش، معلش يعني المسألة الأصولية اللي في الحديث، فضلا عن انتوا الكلام ده واخدينه. لا ما حدش بعت على الخاص، حاضر حاضر ماشي. حسين مرمر، ليس معك كتاب؟ الله أكبر. طيب سبقك بها عكاشة مدود، وأنا آسف يا دكتور علاء، أنت عكاشة في المسألة هذه، لأنك أول واحد قلت أفعال الرسول، وبعدين أنت قلت فعل النبي مدود. طيب وأنت بسمع الحديث، طيب خلاص الله المستعان. لا عشان هو فعل الرسول صحيح، دكتور علاء قالها ومداود قالتها، جزاكم خير. وسبق قال ليش قلنا هنا انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، او مش رأيته، فعلا كنا نأكل الطعام معنا، كنا نأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا استدلال بالفعل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، نقل ايش هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على ان الاستدلال بالافعال كالاستدلال بالاقوال، وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وفعله حجة ايضا كما ان الاقوال حجة، بل أن بعضهم قال الأفعال تنزل منزلة الأقوال أيضا. وهذا الذي كنت أريده من الحديث، مسألة أصولية، وهي أهم مسألة معنا هنا في الحديث، بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة حجة كما هو القول. حديث العاشر نختم به الباب يا دكتور علاء لو سمحت. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها. نعم، هذا الكتاب تتم لباب، هو مش الكتاب هو الباب فقط الأطعمة. احنا كتاب الأطعمة وقسمه، سيأتي باب الصيد أيضا تبع الأطعمة، لكن هذه لمجموعة الأحاديث هذه كما سنبين عند الكلام في الصيد يقصد بها هنا المؤلف الذي أتى بها يعني جمعها أن يتكلم عن الطعام في الأشياء المستأنسة، لأنه سيتكلم عن الصيد بعد ذلك ونبين أن الصيد اللي هو يعني ما يكون في شيء غير مستأنس الإنسان يصطاده أو الذي لا يتحصل عليه استئناسا. فهنا هذا الكتاب أو الشيء الممتنع يعني اللي هو يعني يحصل عليه بامتناع في الصيد، هنا هذا كان الكلام على آخر الحديث في الطعام الذي يكون استئناسا أو يأتي به المرء استئناسا ليس صيدا. فقال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وهذه كأنها من الأداب، من أداب الطعام، يعني هو ختم الباب بشيء من أداب الطعام. وفي رواية يعني هذه في رواية في الصحيح علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال ذلك. طبعا هذا الحديث ياخذوه بقى الجماعة أصحاب المواقع دلوقتي يسموه الصحف والمجلات، ما بقاش في صحف ومجلات، أصحاب المواقع والقنوات اللي بيتكلموا في السنة وغير ذلك واللي دماغهم يعني خفيفة شوية، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. طبعا و يتكلمون فيه بقى من عقولهم الخالدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث، ونعوذ بالله كلام الخطابي في هذه المسألة كأنه يعيش معنا يعني رحمة الله عليه في معالم السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح علل: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. ورواه مسلم من حديث جابر وأبو هريرة، قال: وليس إعطاؤه يد غيره ليلعقها تركا للبركة، بل هو من باب تحصيل البركة لغيره لا من باب الإيثار بالقرب. الله، هذا يعني شرح للملقن تعليقا على هذه الرواية على رواية مسلم لما أراد أن يعلق. فأولا بين سبب العلة لماذا يلعق أو يلعق الغير، قال: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. أنت لما بتأكل، طبعا هذا لمن يأكل باليد عموما، حتى بس الإنسان ما عشان أقول بقى ما تقعدش تشتغل معانا وتقول أنا أكل بالمعلقة، خلاص الحكمة بينه، الحكمة بينه. بعض الناس بتتنطع حتى ما بتفهم السنة، هو النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة. الحكمة ليس اللعق، يعني ليس لعق الأصابع هو السنة. البعض يظن أن لعق الأصابع هو السنة، لا يعني. ليس اللعق في كفعلا هو السنة، السنة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. على أنك لما بتأكل باليد يظل ممكن في طعامك القليل هذا في يدك، يعني ممكن يكون مثلا باقي بعض الزيت، بعض السمن، بعض حبات الأرز، بعض شيء فيه من الطعام، أو بتأكل شيء باليد فيبقى. فلعل هذا القليل اللي هو قليل يعني جدا يكون هو اللي فيه البركة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنك تحصل البركة، فأنك تلعق هذه الأصابع. طبعا حتى اللعق بيانه علماؤنا ما تركوا شيء، يعني هو الكلام الآن إنه يأخذ باطن الصباع، لو صباع وبيأكل بالأصابع بالباطن هكذا، فهو الآن يعني سيلعق هكذا عزكم الله، يعني اضطر أمثل الخارجين، سيلعق هكذا بالشفتين فقط، مش يدخل صباعه جوه حتى عشان البعض الذين يستقذرون ويتكلمون في المسألة. فهو الفكرة فقط إيه، هو يريد أن يقول لأنك ستأخذ بواق الذي قد يكون في الأصابع من باقي الطعام، قد يكون هو اللي فيه البركة، فأنت ستضعه هكذا على الشفتين كده وتأخذه وتأكله، تلعقه هكذا. طيب لهذا لمن يأكل بالأصابع، طيب اللي بيأكل بالمعلقة يلعق المعلقة، يلعق المعلقة، ما هي المعلقة أصلا دخلت في فمك وانت بتأكل فيها، فلو كانت المعلقة فيها ما فيها من بقايا الطعام نعم يلعق المعلقة لو أردت أن تقول ذلك، لأن العلة بيانها نسل. العلة فين؟ في أنك تأخذ البركة كلها، تحصيل البركة. إذا المسألة والله فين في البركة؟ كانت بالمعلقة خذ المعلقة، كانت بالأصابع خذ الأصابع، بل هم قالوا استحباب لعق الأصابع قبل أن تغسل كما قال فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. طب سنتكلم في يلعقها، لكن أنا أتكلم الآن عن الصورة التي تكلمنا عنها الآن. لذلك بعض أهل العلم قالوا كما أراد أن يشرح يعني ابن الملقد أو ابن دقيق العيد حي ما أذكر من الآن، قال وقد كرهاه بعض العامة واستقذره، قال وقوله هو المستقذر. لذلك الخطابي رحمة الله عليه قال في معالم السنن إيش؟ ولقد عابه أي لعق الأصابع قوم أفسد الله عقولهم الترف، أو أفسد عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر، كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه الآن، فإن لم يكن سائر أجزاءه المأكولة مستقذر يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة واللاصق بالأصابع مستقذر كذلك. يعني هو عايز يقول ايش الان؟ انتوا عقولكم خربت من الترفه. اللي بتتكلموا عنه المستقذر هو نفس الطعام اللي بتاكل منه الان، تبقى جزء منه في الاصبع او مثلا لو قلنا في اي شيء معلقه او غير ذلك يعني، فهو نفس الطعام، هو نفس يعني هو حتى ما دخل في الفم وخرج هو نفس الطعام علقه بالاصبع، يعني ما اكلته هو موجود في اصبعك، فكانك ستاكل نفس الطعام اللي كنت بتاكله، بس انت بتلعقه هنا ان هو يسير فقط توقف. فلو كنت تزدري هذا او يعني فازدري الذي كنت تاكله. قال واذا ثبت هذا فليس بعده شيء اكثر من مسح اصابعه بباطن شفتيه، كما قلت باطن الشفتين على الاصابع فقط، وهو ما لا يعلم عاقل به باسا اذا كان الماس والممسوس جميعا طاهرين نظيفين. وهذا يرد على يعني حتى لو قال وقد يتمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه يدلك أسنانه وباطن فمه، فلم يرى أحد ممن يعقل أنه قذارة. تلا واحد اللي هو مثلا بعض الناس ما تغسل يعني ممكن تفعل زي قال أو سوء أدب، فكذلك هذا لا فرق بينهما في نظر حس ولا مخبر عقل. وهذا كلام جيد من شيء من الخطابي عليه رحمة الله تعالى ينكر على من يعني يتكلمون في مسألة الاستقذار. وعلى ذلك قلنا أن العلة بانت وأن الطريقة بيناها، أراد أن يفعل من يفعل، أراد أن لا يفعل من يفعل، ولكنه لا يظهر على مسألة إن انتقت السنة في ذلك فيكون قد هلك وضيع نفسه. فيه أيضا استعمال التواضع في ذلك على أنه يبين على أنه فيه من باب التواضع بأن الإنسان قد يأكل باليد أو غير ذلك إن أراد يعني منه التواضع. أيضا في استعمال السنة والأمر بها فيما يعده الناس في العرف دناءة، والضابط عندنا الشرع وليس العرف. يعني إن تعارض ما في الشرع مع ما في العرف قدم ما في الشرع. إن ظن البعض في عقولهم إن في هذا عرفا فيه نوع من الدناءة لكنه شرعا جاءت فيه السنة فالشرع يقدم ويطرح العرف. فيه عدم إهمال شيئا من فضل الله تعالى سواء كان مأكولا أو مشروبا وإن كان تافعا حقيرا في العرف، لأنك تعلل البركة في هذا الطعام. في رواية عند أبو داود قال ولا يمسح يده بالمنديل أو بالمنديل، فبوب أبو داود، وهذه السنن أبو داود من أعظم الكتب السنن حقيقة، نسأل الله أن يسر لنا أن احنا نقرأ فيها ونتكلم فيها لأنها فيها يعني من أوسع السنن التي جاءت للمبواب على الأحكام، فهو فيها نفع لطالب العلم عظيم جدا يعني. فقال وترجع باب ما في المنديل، يعني أبو داود لما جاءت الرواية ولا يمسح يده في المنديل فبوب بابا وترجع عليه قالوا باب في المنديل. كل هذه الروايات تبين على أنه يجتهد على أنه يأخذ البركة ولا يسارع في الغسل قبل أن يأخذ بركة الطعام. طيب قال أو يلعقها غيره، يلعقها أو يلعقها غيره، تكلمنا فيه يلعقها غيره. هنا قالوا أهل العلم يلعقها غيره مما لا يتقذر من ذلك. تجد المرء أحيانا كزوجة قالوا أو جارية أو ولد أو خادم يحبونه يتلذذون به لا يتقذرونه، فقالوا هذا لمن أراد أن يلعقه إياها. وهذا كله لا يأخذ البركة منه، ده يأخذ بركة الطعام، حتى لا يظن أحد، لأن البعض قالوا أو تلميذ يعتقد وفور البركة، وهذه طبعا فيها نظر، بعض في الشروحات يقول تلميذ لشيخه يعتقد وفور البركة في الطعام الذي يأكله شيخه. ممكن لو كان يرى أن هذا طعام طيب استئناسا بقول الشافعي لما أكل كثيرا في ضيافة أحمد رضي الله عن الجميع أو رحم الله الجميع، فقال طعام من يعني مبارك أو من حلال فاستزدت منهم، فإن كان يظن خيرا بشيخ ليس بركة من ذات الشيخ حتى يكون واضح وصريح، لكن لو كان وفور البركة في الطعام لأنه طعام صالحين أو حلال ممكن هنا يلعقها ذلك، ولكن ليس تبركا بذات الشخص، هذا هو المقصود. قال هنا في الحديث إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده، ويقصد طبعا هنا اليد المقصود بها الأصابع، وهذا من باب الإطلاق الكل على الجزء، ممكن يقال يعني أن الأصل ما بيأكلش باليد هو بيأكل بالأصابع، وكأن فيها إشارة إلى جواز الأكل بجميع الأصابع، مع أن السنة أن يأكل بثلاث أصابع، ولكن يعني تحمل على ذلك كمان، فيها جواز مسح اليد بعد الطعام، وأن هذا جواز مسح اليد والغسل وهذا ذلك هذه جائزة بعد أن يأكل الإنسان طعام. طبعا قالوا المسح، ولذلك بعض أهل العلم كالقاضي يقول هذا إن لم يكن يحتاج إلى الغسل، قال أكل شيئا ثمينا أو فيه غمر يعني اللي هو اللزوجة فلابد هنا من الغسل أو الغسل يعني، فإذا المسح جائز لمن لا يحتاج إلى الغسل، ومن احتاج أن يغسل فيغسل حتى يكون فيه نظافة. طيب هنا متى يكون اللعق؟ أيضا نختم بذلك على أن يكون هذا في آخر الطعام، يبقى مفيش حد يلعق في نص الطعام أو يلعق في بداية الطعام، قاعد شغال عرف السنة فكل خمس دقايق وقاعد يلعق ويقعد يوري الناس أنه بيلعق أصابعه. السنة أنك تلعق في نهاية الطعام، ليه؟ لأن هي الشيء المتبقي في البركة، أنت انتهيت من الطعام وتبقى فقط في الأصابع، يبقى أنه يخص اللعق هنا بآخر الطعام مش في أثناء، لأنه قال إيش؟ لا يغسل يده قبل أن يعلق، يبقى يوزن متى يكون اللعق؟ في آخر الطعام، لا في أوله ولا في أثنائه ولا أيضا. طب وأيضا قالوا إيش؟ وانظر إلى الفقهاء حتى يعلم الذين يتكلمون عن الاستقذار وذلك، الفقهاء بنظرهم قالوا ده هو يمنع أو مش يمنع، لا يفعلها في الأول ولا في الأثناء، لأنه لما هيلعق سيرجع مع كده يأكل، فكأنه مس بأصابعه بذاقه في فيه، يعني بعد أن لعقه هيخش صباعه في الأكل ويأكل مرة أخرى، فهم الذين نهوا عن ذلك. وهذا من تمام فقه أقول وحسن حتى الأداب والأخلاق عند علمائنا، بأنه نوه، ومن السنة طبعا قبلها، لأنها السنة هنا رفض ما لم يأتي اللعق إلا في النهاية بعد أن تنتهي، لكن لو لعقت أنت في المنتصف وضعت الإصبع سيخرج اللعاب والبصق وغير ذلك في الإصبع، سترجع تأكل به مرة أخرى، فكأنه لعق أصابعه ثم أعادها، صار كأنه بصق في الطعام، وهذا مستقذر ومستقبح، ونبه عليه القرطبي في الشرح أيضا. فلذلك قالوا ولفتوا الأنظار إلى إيش؟ بأن اللعق يكون في آخر الطعام، فينتفي فيه حتى الشيء اللي ممكن يستقذره المرء أو يستقبحه. ونقول قد انتهينا بهذه الأحاديث، وندخل على باب الصيد. وفي أي أسئلة سريعا قبل أن ندخل على باب الصيد؟ طيب مفيش، عشان أنا أدخل في المقدمة. تمام. طيب باب الصيد، قبل أن نقرأ الحديث، باب الصيد هو كان من المناسبة أن يأتي المؤلف بعد أن انتهى. نعم أفضل يكون تذكيرا آخر، جزاك الله خير. طب نختم هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.